السلام اللهم صل وسلم على الدين رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على النبي وسلم واخرجنا من ظلمات المتقين على العالمين صفحه 213 لكن قبلها في صفحه اوهام الملحدين في تفسير الحياه هذه طرحت فيها عده تفسيرات جاء بها الملحدون او الماديون الذين ارادوا ان يفسروا وجود الحياه او وجود هذا الكون. إذا رجعنا إليها مرة ثانية على السريع وجدنا أن بعضهم قال بدأت الحياة خلية بسيطة فهو تصور بداية تصلح لأن تتكاثر بها الحياة، قال بدأت الحياة خلية بسيطة. من أين جاءت الخلية؟ كيف جاءت الخلية؟ لما جاءت الخلية؟ لما كانت السنة في تكاثر الخلية على الوسائر التي عرفناها؟ هذا أمر لا يفكرون فيه وإنما يفكرون في رفض كيف تكاثرت هذه الخلية، يقولون الكيفية لما تكاثرت، لما اتخذت هذا المنهج، من أين جاءت الخلية البسيطة، لماذا بدأتم بهذه الدستور، لماذا لم تبدأوا بالعدم، والعدم هو الأصل في وجود هذا الكون، يعني لم يكن ثم كان، وهذا متفق عليه حتى في كل ما أعطته العلوم ونتائجها. ثم بدأ التكاثر يعمل عمله عبر طبعا سنوات أو قرون أو ملايين السنين إلى آخر ما هنالك من الآماد التي يضعونها من أجل أن يبرروا ما وصلت إليه الحياة في وقتنا الحاضر. قال هذا احتاج إلى ملايين السنين إن لم يكن بلايين السنين حتى وصلت الحياة إلى ما وصلت إليه الآن. قالوا النوع الثاني إن الحياة قد جاءت من بعض الكواكب. كيف جاءت من بعض الكواكب؟ قال جاءت في شكل جرثومة، هذه انسلت دون أن يصيبها التلف، وطبعا لو أنها تلفت على الطريق لما صح أن تفسر بها الحياة فوق هذه الأرض، وبعد أن بقيت زمانا غير محدود عبر الفضاء ثم استقرت في الأرض. من أين جاءت وكيف وجدت في المكان الذي جاءت منه؟ السؤال نفسه يطرح، لأن القوانين التي تنطلق من قانون السببية هذه قوانين ثابتة، يعني ما يصح أن نقول يستحيل أن تكون المصادفة هنا من وراء هذا الوجود ثم نقول يجوز أن تكون المصادفة من وراء وجود فوق كوكب آخر. إذا قلنا بأنه هنا في هذه الأرض لا بد من قانون السببية، لا بد من سبب من وراء المسببات، لكل مسبب سببه. إذا اتفقنا جميعا بكل العقول طبقنا صبة واحدة بأن قانون السببية إنما هو قانون مستقر في الفطرة، فلا يصح أن نلغي هذا القانون أو نعطي هذا القانون إجازة لنقول والله أنه على المريخ هناك حياة بدأت دون قانون السببية ثم انطلقت جثومة الحياة من هناك لتستقر فوق هذه الأرض ثم لتلبس ثوب قانون السببية أو لتدخل نفسها في قانون السببية، هي تقنن نفسها، تضع نفسها ضمن هذا القانون، ضمن هذا الأسلوب الحياتي الذي نعرفه. ثم بعدما جاءوا بالجرثومة من كوكب آخر وجعلوها تستقر فوق هذه الأرض، ما بني على هذه الجرثومة أمر يسير يمكن أن يفهمه العاقل، يعني ليس المشكلة في أن البيض يأتي من الدجاج، لأنه إذا عندك دجاج معك سيأتي منه بيض إن كان ذلك الدجاج من الدجاج الذي يبيض، لكن من أين جاء الدجاج؟ نحن دائما حينما نسأل نسعى عن الأصل، أما أن تقول والله عندي دجاجة ثم جاءت بيضة ثم دجاجة من تلك البيضة ثم بيضة من تلك الدجاجة وتأتيني الآن بمجنة، أقول لك أنا ما أسأل عن المجنة الحاضرة، أسألك كيف بدأت البيضة الأولى، وهذا هو السؤال. فقال لي إنه جاءت البيضة الأولى من كوكب، تسلسلت الحياة عن تلك الجرثومة، كيف وصلت إلى هذه الأرض؟ قال كانت انتقالها إلينا محمولة على نيزك أصاب أرضنا. يلاحظ أن هؤلاء افترضوا الوجود على هذه الأرض، يعني كل التفسيرات التي أراد أصحابها بها أن يفسروا وجود الحياة فوق هذه الأرض كلها انصبت على أن الجرثومة الأولى وجدت وبعد ذلك صار التكاثر، ونحن نلح مرة بعد مرة من أين جاءت الجرثومة الأولى، لكنهم فجئوا باستحالة ذلك من غير موجز. بعد ذلك لا يمكن أن تكون جرثومة إلا بمجرثم، يعني بخالق لهذه الجرثومة أو موجد لها. لما لم يكن من الممكن أن نقبل هذا، قالوا لنرحل لنأتي بالحياة لنستقرض حياة من كوكب آخر. كيف نستقرضها؟ تكون خلية أو جرثومة، ثم نبني عليها قصة الحياة التي تخيلناها، ونغفل عن قانون السببية الذي يجبهنا في هذه الأرض، وأن هذا القانون نفسه هو الذي يجبهنا في كل كوكب من الكواكب الأخرى التي ملأت السماء. قالوا أن الحياة نشأت فوق هذه الأرض عن طريق التولد الذاتي. التولد الذاتي يعني العدم أنتج، والحياة نتجت من عدم. التولد الذاتي، هذا التولد الذاتي لا بد له من أسباب. تلاحظ أنه حينما يفسرون ما يستطيعون أن يتحرروا من ضغط قانون التربية. فلما قالوا التولد الذاتي، طيب كيف؟ قالوا تحت تأثير عوامل طبيعية معينة، يعني أوجدوا العوامل وجعلوها تتفاعل، ثم نتج عن هذا التفاعل عبر آماد كما قلنا حياة دون أن تتسلل من أحياء أخرى، يعني نبتت فجأة مثل الديدان التي تستوى في الأمعاء. قلنا بأنه الديدان التي تستوى في الأمعاء ما تستوى من عدم، ما في ديدان تتكون من عدم، لا يمكن هذا. العدم لا ينتج شيئا. ثم في قطعة لحم يمكن أن تتكون دود أيضا، لكن هذا الدود في قطعة لحم. طيب خلي الدود بدون قطعة لحم، هو هذا هو السؤال المطروح. ولذلك 30 عاما كما سيأتي بعد قليل، 30 عاما قضيت في المختبرات من أجل صنع خلية، وكل إمكانات الدولة، ثم قالوا إن إيجاد الحياة من المادة الجمادي أمر مستحيل. وقع مرة فوق هذه الأرض، ثم بعد ذلك ما ندري نحن كيف وقع، لكنه وقع، وقع بدليل أن الحياة نراها الآن. رجعوا يلتوا أمام جبه الواقع وضغط الواقع، لم يستطيعوا عبر كل إمكاناتهم أن يجدوا خلية واحدة، لكنهم قالوا إن الحياة تولدت من الجماد. ثم يقولون، وقطعوا العلماء الذين هم أميل إلى الصواب في التفسير، قالوا يكاد يكون متعذرا ضمن المختبر أن نولد الحياة من جماد. وقبولنا هذا، قال يتراخى قليلا، قبولنا بوجود موجد أوجد الحياة من جماد هذا أكثر قبولا في العقل من فهمنا لتولد حياة من جماد. تولد الحياة من جماد أمر غير معقول. الجماد ليس فيه علم، وليس فيه إدراك، وليس فيه إرادة، وليس فيه حياة، وحتى الجماد ليس فيه قدرة. القدرة التي نراها في الذرات قدرة قاصرة وليست قدرة متعدية كما سيأتي أيضا. قالوا إن الحياة قديمة. قالوا أحسن شيء لماذا نجابه من قبل الذين آمنوا بالله عز وجل خالق لهذا الكون؟ لماذا لا نقول بأن الحياة لم يسبق عدم؟ انتهى الموضوع. وما دروا أن كل الحقائق العلمية الآن تقول وتقطع بأن هذا العمر له بداية، بل إن هناك من العلماء من يقول بأن على استعداد أن نقدر البداية أو اللحظة التي ولد بها هذا الكون، أمر عبر قياسات إشعاعية معينة. قالوا إن الحياة القديمة لا بداية لوجودها. الرد السريع، العلم بقوانينه ومكتشفاته يهدم كل هذه البيوت التي أسادها الضالون والتي أوى إليها الملحدون، فما أقاموه إنما أقاموا بيوت عنكبوت. نفقة واحدة من سم الحق كثير أن تصيح به ولا تبقي منه ولا تدع. نأتي الآن للعنوان النطفة هي القانون، يعني هناك قوانين فوق هذه الأرض. قبل ذلك، أيما أقرب الفطرة أن نقول إن إنسانا عاقلا بصيرا قادرا مريدا حيا قد ألقى بإبرة لتنغرس في لوح من سلين؟ أيما أقرب الفطرة أن نقول بأن هذه الإبرة التي انغرست في لوح سلين، فنقول بأن الذي غرسها إنما هو إنسان قذف بها من مكان قريب، وهذا الذي قذف بها من مكان قريب له قدرة وله إرادة ويجيد التصوير وله سمع وله بصر وله حياة وله علم. أو نقول بأنه إنسان فيه هذه المواصفات لكنه أعمى، يعني لو سلبنا منه صفة وعي فقط، نقول الصفة والعقل والمنطق والعلم أيهما أقرب التصديق؟ أقرب التصديق من كملت صفاته. إذا أسندنا إلقاء إبرة في لوح فلين لتنغرس فيه، أسندنا هذا لمن كملت صفاته من قدرة وإرادة وعلم وحياة وسمع وبصر وكلام، أو نسبناه لمن اتصف بهذه الصفات لكنه فقد البصر فقط. فكيف إذا أفقدناه القدرة؟ كيف إذا أفقدناه الإرادة؟ كيف إذا أفقدناه العلم؟ كيف إذا حذفناه وقلنا العدم غارت هذه الإبرة في اللوح؟ يعني فطرة. فكيف إذا كانت إبرة في إبرة؟ كيف كانت إذا مجموعة من الإبر غارت بعضها في بعضين وتكون 10 إبر فقط، ما نريد 1000 ومليون؟ إذا أقرب الفطرة أن نقرر ما قرره وحي الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يشبه الملحدين جبها عجيبا. نقول جاء كتاب الله عز وجل وجاءت الرسالات السابقة لتبين أن هذا كون خلق الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بكل صفات الكمال، وأنه قادر وأنه مريد وأنه عليم وأنه حي وسميع وبصير ومتكلم. هل أقرب الفطرة والعقل أن نقول العدم أوجد هذا الكون، أو ذات متصفة بكل صفات الكمال أوجدت هذا الكون؟ العقل. ما الذي يضير العقل حينما يقول بأن ذاتا من وراء هذا الكون لها كل صفات الكمال؟ ما يضير على إطلاق. هذا في البداهة، يعني الإيمان الفطري البدهي الذي إذا ما جابهت به أي إنسان له مسك من فطرة، ذرة من فطرة، أقبل عليه وقبل. ما الذي يمنعك من أن تقبل لأن الله عز وجل خالق هذا الكون؟ وقد جاءت الآيات تبين هذه الحقيقة، خلق السماوات والأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى آخر ما هنالك من الآيات التي تدل تقطع بأن الله عز وجل خالق هذا الكون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم هل هناك منازع؟ نقول إن دعوة مضمونها أن الله عز وجل خلق هذا الكون، هذه الدعوة قامت عليها شهود لا تعد ولا تحصى. طيب أنتم تقولون بأن غير الله عز وجل خلق هذا الكون، من هو هذا الغير؟ أين هو؟ هل أدى لكم بعلم؟ هل عندكم منه دليل؟ أعطونا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا بالبداهة. فكيف إذا دخلنا في بعض الحقائق التي هي الحقيقة؟ ما يمكن أن تفسر إلا على أن من وراء هذا الكون في ذرته وفي مجرته خالق اتصف بكل صفات الكمال. هذا الخالق جاءنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذين قامت الأدلة القواطع على أنهم رسل من الله تبارك وتعالى أيضا، ولهم تجارب روحية وتجارب عقلية وتجارب تشريعية، وهذه التجارب من أعمق التجارب. ألا ترى معي، خذ النظام الذي أتى به كارل ماركس، كم بقي وكيف انهار؟ إذا كان اليهود إلى الآن هناك يهود على رائحة موسى عليه السلام يعيشون مع كل التحريف، معناها ما يبنيه الرسل عن السلام مدعم من الله تبارك وتعالى. دائما دعوات الرسل هي الأبقى، ولو دخل هذه الدعوة التحريف وتزوير. النصرانية الآن ألا تعيش على رائحة المسيح عليه السلام ظنا بأنهم على آثاره يقتدون؟ ومع ذلك ما جاء به المسيح عليه السلام في سنوات، إذا هو مؤيد من الله عز وجل. هذه نفحة ربانية. إذا نرجع للقرآن الكريم وامتداد هذا الكتاب العظيم، وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لا يمكن، وهذا ليس دعوة عريضة دون ما دليل، لكن الواقع يثبت هذا كله من أول إلى آخره، لا يمكن أبدا أن تأتي الاكتشافات لتبطل كريم من آية. والذين يريدون أن ينتظروا فلينتظروا حقيقة، لا يمكن بحال من الأحوال. يعني حتى قضية وجود مخلوقات، كتاب الله عز وجل لم ينزل من أجل أن يعلمنا الكيمياء والفيزياء، ولم ينزل من أجل أن يعلمنا علوم الفلك، ولم ينزل من أجل أن يعلمنا الجيولوجيا، ولم ينزل من أجل أن يعلمنا الرياضيات، وإنما نزل من أجل أن يعرفنا إلى الله عز وجل، ويعرفنا إلى الوظيفة التي من أجلها خلقنا، ويعرفنا إلى أين نحن متجهون، ومن أين جئنا، ولماذا جئنا، وبما ننجح وبما نسعد إذا ما أبقانا الله عز وجل الفترة التي أجلها الله عز وجل لنا في هذه الدنيا. يعني جاء كتاب الله عز وجل يصوغ الإنسان، ثم ترك قضية التعرف إلى سنن الله عز وجل في هذا الكون للاكتشافات العلمية. وهذا ما منع عن إطلاق أن يأتي في كتاب الله عز وجل آيات علمية وإشارات إلى حقائق علمية. لماذا لم يبسط الله عز وجل مثل قضية وجود مخلوقات بصورة واضحة بنص قطعي؟ قد جاءت أحاديث هذا وتدل على أن هناك مخلوقات، لكن لسنا مكلفين نحن أن نؤمن بوجود مخلوقات إلا إذا مخلوقات أخرى غير الإنسان، إلا بما جاءت فيه الآيات. هناك ملائكة مخلوقات الله عز وجل، والملائكة يمدؤون الكون كله من أوله إلى آخره. هناك جن، وقد جاءت الرسل عليه السلام يقررون وجود الجن، والجن نحن لا ندري حقيقة ما أعمالهم إلا بمقدار ما أطلعت عنه الآيات. وجود الجن جاءت الأحاديث في طعامهم وفي شرابهم وفي أعمالهم، وفي أنهم مكلفون، وبأن العاصي منهم يدخل النار إذا لم يغفر الله عز وجل، وأن المؤمن يدخل الجنة إلى آخر ما هنالك. وجاءت أحاديث تشير إلى مخلوقات تشبه الإنسان، وهناك أحاديث تشير إلى أن هناك مخلوقات لا تعرف أن لله عز وجل مخلوقات، وهناك أحاديث أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحدث عن وجود مخلوقات. نحن لا نثق، أنا الحقيقة الآن لو أذكركم ما نثق نحن، لأنه عندنا طاقات أيضا. ألا ترى معي بأن القرآن الكريم لو نزل ليخبرنا عن قضايا الذرة، عن قضايا الخلية الحية، سواء كانت خلية نباتية أو خلية حيوانية، وبدأ يفصل فيها وبأن هذه الخلية لها أغشية من عجائب الخلية، لو أن القرآن الكريم نزل ليبين أن والله الخلية الحية أو قضية الذرة الإنسان كل ثانية 120 مليون خلية تحيا وتبنى في كل ثانية. فالقرآن الكريم لو نزل بهذا لماذا قال أولئك الذين يستمعون وليس لديهم إمكانات استقبال مثل هذه الحقائق والمعلومات؟ وكيف إذا قال لهم أن الخلية الحية من عجائبها أن فيها ما يسمى بقضية الانتخاب والاصطفاء، وهذا خلاف النظم المادية التي نعرفها، حوض ضع فيه أصبغة ثم ضع فيه أنابيب، لا يمكن لهذه الأنابيب إلا أن ترتفع بها كل أصبغة مرة واحدة، أن تصطفي الأنابيب من الأصبغة كل أنبيب يصطفي لونه، هذا إلى الآن غير معقول على الأقل، لأن الماء سيرتفع في كل أنابيب. فكيف نأتي إلى الخلية فإذا بها عليها الخلية في الداخل مكوناتها 90% بوتاسيوم، وبقي بوتاسيوم 90% منتكرة في البدن؟ ماذا تفعل الخلية؟ قال لها غشاء، هذا الغشاء مكون من طبقتين، طبعا لا يرى بعين مجردة، بالمجهر الإلكتروني الذي يكبر 600,000 مرة استطاعوا أن يتعرفوا في ثقوب. هذه الثقوب ليست مستقرة وإنما متماوجة، يسميها ديناميكيا، عبارة عن تتحرك الثقوب. لماذا هذه الثقوب؟ قال تصطفي من الأغذية البوتاسيوم فقط، مع أنه الصوديوم وزنه أقل والبوتاسيوم وزنه حجمه أكبر وزنه أكبر، وهي تأخذ الأكبر والأثقل وتدخله إلى داخل الخلية وتأبى أن تأخذ الصوديوم، مع تفيده الاصطفاء، مع أن الفرق بين الصوديوم والبوتاسيوم في الأزوت فقط، يعني مكونات تكاد تكون متقاربة. إذا ما هذا الاصطفاء وما هذا الشيء الذي يعقل؟ الشيء الذي يعقل بحث من هذا، قلنا بأن الذين رفضوا جسم الإنسان قالوا بأنه نهاية الطعام تحول إلى دم وغذاء، هذا الغذاء يتحول إلى الخلايا التي يحتاجها البدن. من العجائب أن الخلايا تفرز تميز خلية تدخل في تشكيل شعرة الأنف، وواحدة الحاجب، والتي الأنف تتجه الأنف، والحاجب تتجه للحاجب. خلية تدخل في ترتيب الأذن، الأذنان متقابلتان ومتضادتان في التوجه، ومع ذلك لا تستطيع أن تميز واحدة عن أخرى، وخلية تتجه للأذن اليمنى وخلية تتجه للأذن اليسرى، وهذا بالرصد. يعني ما لها تتجه إلى هنا؟ نحن ما ندري. ولما لها تتجه إلى هنا؟ ما ندري. مع أن الأذنين في الرأس. قل لي أين تكون الأذن عادة؟ قل لك ما كان في الكوع، كما قال أحد العلماء أذن الصرصور في كوعه، وأنت وأنا أذني في رأسي. إذا هذا التوجه، لما هذا التوجه؟ ما هذه دقة؟ هذا ليش يكون عبث، خاصة وأن الأذن تؤدي مهمة من أرقى المهام. تصور أنه ما لنا آذان، أنا أخذ ما لنا سمع، يعني معنا ما استفدنا شيئا من كثير من المسموعات، بل من كل المسموعات. افترض أنه ما في بطار، ما استفدنا من المرئيات. افترض أنه ما في ذوق، ما استفدنا من المطعومات. افترض افترض افترض. إذا كل حاسة، مع أنه هذه الحواس تغذى بطعام واحد، طعام واحد يتحرك كلها بالتحركات، هذا يصبح بصاقا، يعني خلية تصبح بصاق وخلية تصبح مخاط، وخلية صار قرص الآن، تركنا بس قرص وقفنا، ما يريد أن نقم أكثر من هذا. إذا البداهة تقول حقيقة بأنه هل المصاب في هذه هو أسهل على النفس التي لا تريد أن تلتزم بالشريعة أن تقول مصاب هو سهل الموضوع، ما نستطيع يفكر أكثر من هذا، لأنه إذا لم يقل مصاب به سيضطر إلى أن يقول الله عز وجل. طيب إذا كان الله عز وجل خلق هذا الخلق، ما مدى صلتي بالله عز وجل؟ وما الذي ينبغي أن أقف؟ ما موقفي؟ قال موقفك أن تحقق عبوديتك لله عز وجل، لأنك عبد رغم عن أنف أبيك، أنت عبد الله عز وجل. ومن الأمور المطروحة، البارحة كان هناك من حضر درس وبعدها طرح قضية القضاء والقدر، قالوا لي أخي باختصار، أنت مخير فيما أمرت ونهيت عنه، ومسير في كل ما وراء ذلك. تعال حتى نعرف مساحة التسيير ومساحة التخيير. مساحة التخيير جزئية، افعل ولا تفعل فقط، ومساحة التسيير كلك انت تسيير. لما صرت نطفي والله ما احد تشارك ولا لك علاقة بالموضوع، وانت عم تكبر في بطن امك ما لك علاقة بالموضوع، ولما جاءت الاوامر الى تبي من اجل ان يرضعك والله انت ما مع خبر اصلا، ولما كنت تنمو ما مع خبر ولا لك علاقة بالموضوع، الى ان دخلت في التكليف. دخلت في التكليف جاءك الخطاب من الله عز وجل، اضرب صلي زكي مر بالمعروف انه عن المنكر، لو لم تكن قادرة على ان تفعل لما امر، ولا تكذب ولا تغش ولا تزني ولا تؤذي، ولو لم تكن قادرة على ان تنتهي لما نهيت. اذا انت حر فيما امرت فيه ونهيت عنه، وما وراء ذلك صغر نفسك شوف، ضع سقف، قل انا ما بدي اخبر عن 16 سنة، بس 16 سنة وبس، بكفي ما في دخل، ستكبر رغما عنك الى ان تصل القبر. من المهدي الى اللحدي، لك علاقة انت في هذا الطريق؟ ما لك علاقة، اذا عبد ولا ما عبد؟ اذا انت عبد. قال والله هو بده يجي يسرح ويمرح، وحتى يهون على نفسه يقول لا اله ولا اخرة ولا حساب ولا شيء. طيب هو اراح نفسه للحظات فقط، حتى اذا ما جاءه الموت صار بصره حديدا، وعند ذلك ما يندم. فقال والله يا حبذا لو ان الندم يوفي لما كان هناك مانع على الاطلاق من هذه القضية، لكن خسرت الابد، ما عاد في رجوع مرة ثانية لهذه الدنيا. اذا هؤلاء حقيقة الامر يتملصون من التكليف فقط، وهم على استعداد، واغلبهم ترى من الذين يبحثون يقول نحن نؤمن بالله عز وجل، وهذا شبه اتفاق الان بين العلماء، لكن ما نريد ان نبحث ما وراء ذلك. يعني ما الذي يتطلبه من الايمان؟ ما يريد ان يلتزم، قل انا مؤمن بالله تبع، لانه يستحيل ان يكون هذا الكون دون الله عز وجل، يستحيل. طيب المنهج، قال هو ما عنده استعداد يلتزم بالمنهج على الاطلاق. هنا يقول اثبتت التجارب العلميه ان الجراثيم والميكروبات التي تعيش في الماء كائنات عضويه مستقله، يعني لم تنبت في الماء وانما وفدت اليه، ترد الى الماء من الخارج، ما الذي يحدث في الماء ثم تتوالد فيه. واظهر نقطه ثانيه وموضوع ثاني، أن التخمير لا يحصل في المادة لو حفظت في مفردها. نقصد بالتخمير ما يتولد جراء التفاعلات التي تقوم في المادة. لو أننا حفظنا المادة عن الإطار الخارجي لما كانت هناك تفاعلات في هذه المادة ولا حفظت. يقول لو أنها حفظت في مفردها وقطعت علاقتها بالخارج، وإنما يوجد يعني التخمير بسبب وإنما يوجد بسبب انتقال كائنات أخرى، بسبب انتقال كائنات عضوية معينة إليها وتوالدها فيها، وكل ذلك إذانا بالحقيقة العلمية القائلة. ما الذي تقول هذه الحقيقة وهي بين قوسين؟ إن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة، الحياة لا تنشأ إلا من الحياة. ونحن حينما نجابه أولئك الذين يقولون بأنه تولدت الخلية الأولى البسيطة من المادة، طيب لماذا لم تتولد الآن من المادة؟ نقول هذه مرة واحدة فقط جادت فيها الطبيعة علينا فأوجدت الخلية الأولى ثم فطمت ثم أبت ثم أفلكت. قل مرة واحدة فقط، وهذا سيأتي ما قاله العلماء الذين أقروا على الإلحاد. يقول إن الحياة لا تنشأ إلا من الحياة، وإن النطفة للتوالد الذاتي هي القانون العام السائد في دنيا الأحياء. عم نتكلم عن الحياة، نحن عم نتكلم عن الحياة والجماد والعلاقة بين الحياة وبين الجماد. وقف الماديون عند هذه النتيجة موقفا حرجا. لماذا؟ قال لأن نظرية التوالد الذاتي إذا كانت سقطت من الحساب ما بتولد ذاتي، فكيف يمكنهم أن يعللوا نشوء الحياة على وجه الأرض؟ اثنين، وهل يبقى للوجدان البشري مسوغ في أن يغمض عينيه عن الحقيقة الإلهية النافعة؟ طبعا دلائل الإيمان أكثر من العلم. الإيمان يعضده العلم والحقائق العلمية، ويعضده الوجدان، ويعضده التاريخ، ويعضده الواقع، وتعضده الرسالات. فعلا هذا كلام أقوله بتجرد فيما قرأ للملحدين ولغير الملحدين، ما أحد استطاع أن يأتي بهادم واحد لما طرحته رسالات السماوية ولا هادم واحد فيما يتعلق بقضية الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ولا ما يمكن أبدا أن يقول مختبر. لا، المختبر لا علاقة له بهذا، بل هو دائم فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الحقيقة الإيمانية أو الحقيقة الإلهية التي أودعت سر الحياة الخلية، وإلا فلماذا كفت الطبيعة زعمهم عن عملية التوالد الذاتي إلى الأبد؟ وبما يعلل الماديون عدم حدوث التوالد الذاتي مرة أخرى في الطبيعة؟ ومن نوادر الاعترافات قول بخنز هذا أشد الماديين تطلبا وغلوا. تريد أن تعرف كيف هو أشدهم تطلبا وغلوا؟ بخنز هذا هاجم داروين. لماذا هاجمه؟ قال له أنت عم بتذلل لرجال الدين، عم بتهاجمهم، يعني داروين متدين. هذا بخنز اعتبر داروين متدينا. نعم، لذلك نسفه، يعني انهال عليه، قال له أنت عم تصانع رجال الدين، كن واضحا. هو كان واضح طبعا داروين، ما مهم. يقول بخنز هذا ماذا يقول؟ إن البتة يعني الخطأ في أمر التولد الذاتي للكرية الأولى، أمر الخطأ الأولى التي نشأ عنها الأصل الأول غير متيسر. يعني نحن ما نستطيع نعرف أنه فعلا كيف تولدت، تولدت فقط. أنا عم أقرأ لداروين لما بدأ بالخلية هذه، فكر فكر فكر، وبعد صفحات طلع ليقول بأنه لا بد من القول بأن قوة ميكانيكية خارقة من وراء إيجاد الخلية البسيطة الأولى من المادة، لا بد من تدخل عنصر ميكانيكي خارق هو من وراء إخراج هذه الخلية البسيطة من المادة إلى الحياة. لأن الفاصل هائل بين الجماد والحياة، هائل فوق ما تتصور. أنت تصور الآن صخرة، أنت جالس على صخرة وبعد شوي صار ترتفع من تحتها، تشفل؟ تشفل. أما كونك راكب على ظهر بعير وتحرك أمر عادي، ما أمر عادي. لماذا الصخرة تشفل بشيب رأسك؟ الصخرة صارت تعمل هكذا. إلا إذا اعتبرت إنه الأرض عم تستثني تحتها. أما افترض إنه هي خاطر إيديها عن ظهري، لأنه هذا من صفات من صفات الحي، مو صحيح؟ جماد الحي. دعك الآن من نظرتنا نحن المسلمين، نظرتنا لكون ترى نظرة أوعى من هذا بكثير بكثير بكثير. نحن نعتقد بأن في الكون تعقلا، تعقل ما به يؤدي مهمته التي خلق من أجلها. نحن نعتقد بأنه ما من ذرة إلا تسبح الله عز وجل، يعني عارف بالله تبارك وتعالى. نحن نعتقد بأن الجذع حن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث متواتر، حن طريقي جذع النخلة معك فيه دون حياة. نعتقد بأن الحصى قد سبحت في كف المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعتقد أن جبل أحد قد اهتز قربا، كلهم كما يقول ابن الجوزي كل عبر بلغته عن شوقه، سواء الحصى أو الجذع أو الجبل. نعتقد صورتنا نحن للكون والله أعلم أنه هي أوعى صورة، بل هي أوعى صورة فعلا ندرس إدراسا كاملا. وهذا ترى ما أخفيكم بأنه يأتي حتى بالتجربة، يعني ما نتكلم بس عن غير، عم نتكلم عن شهادة. هذا بالتجربة الروحية والميدان مفتوح. ما نقول تجربة روحية مثل ما قالوا والله تولدت الخلية الأولى وانطفأ الموضوع، ولا التجربة الروحية قائمة إلى الآن وغدا وبعد 50 سنة إذا ذكرت الله عز وجل شهدت الأمور التي لو أن الماديين ولو كان معه شهادة قولها 1000 كيلومتر لو أنهم شموا بعضها لحسوا على رؤوسهم التراب، التراب يحكوا على رؤوسهم. يقول إن البت في أمر التولد الذاتي للكرية الأولى التي نشأ عنها الأصل الأول غير متيسر. لماذا يا محترم غير متيسر؟ مع التعليل قال لأن الأحوال المناسبة لتولد الكريات الأولى تولدا ذاتيا غير معروفة. نحن فعلا ما نعرف الأحوال التي صاحبت تولد الخلية الأولى التي بنوا عليها الحياة بعد ذلك. ولذلك أحيانا التلفاز يصحبنا بكيف بدأ يكون عبر نظرية داروين. حفات هذه حفات التلفاز بصورك الأرض، بعدين ينزل المطر، بعدين كلها تطحالب، بعدين طلعت السلحفاة، بعدين صارت سمكة كثيرة، بعدين جرجرت هيك صارت، بعدين صارت مرافع، بعدين صارت إنسان. وهكذا يعني صور لك هذه الكاريكاتير. انت بظن انه هذه هي الحقيقة العلمية الان، معني يرسم هذا حتى اسمك مثلا واسم لك صورة اشد ممكن تكون وادق منها. فهل هذه الحقيقة؟ اذا كان اصحاب الحقيقة اصحاب هذا المعنى يقولون والله مثل ما منعت الاحوال التي انبثقت عنها الخلية الاولى، من اين جاء الضلال؟ من اعتبارك وجود خلية بنيت عليها قصة الحياة. فوجود الخلية اصلا له من الوان الخيالات، اتحال خلق الحياة في المختبر لقد عندها بعد ما نسودها لأنها هامة جدا. إذا كان الجماد يمكن أن يتولد عنه حياة، وإذا كنا قد وصلنا في إطار العلم مواصيل، وإذا كانت في سطرة الإنسان، سطرة الإنسان أنه لا يستقر، لا يستقر كما قالوا بالبوتاسيوم، بوتاسيوم في شوارد، ذلك أن الذرة فيها بروتونات فيها إلكترونات، إذا أزحنا إلكترون ينبغي أن يزيح مقابله بروتون حتى يصير تعادل. طيب أزحت إلكترون، قال نسميه هذا شارد، شارد ما معنى شارد؟ قال كل الذرة تقلق وتبحث فيه تنسجم مع عنصر آخر من أجل أن يرد لها عليها إلكترونها حتى ترد تستقر مرة ثانية. فطرة الإنسان ما تستقر إلا بالحقيقة. ولذلك حتى نزوله مع المريخ مع عظمته دافعه الأول معرفة قضية الخلق، صحيح، وهم يتلمغون على أن يجدوا شيئا يبطل حقيقة وحي. هم يتلمغون حقيقة وينتظرون بمعنى قلت بأن الله عز وجل في آية قرآنية قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ورب العالمين يقول هناك مخلوقات بالحديث، وحديث صحيح، مخلوقات مثل مخلوقات الأرض، ونحن لا نفاجأ بهذا، لكننا نفاجأ لأننا رغم كل هالمثيرات ونحن ما نفعل شيئا في قضية السبق العلمي. نحن ينبغي أن نفرق، ما ننظر فقط أن تأتينا رسائل وتأتينا الأخبار. فهنا يقول قرية ذاتها على بساطتها ذات بناء وتركيب يمتنع معه صدورها من الجماد مباشرة. ولقد حاولت روسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة الحياة كيميائيا، وذلك في زعمها دليل تثبت به مذهب الإلحاد. يعني لو أنها استطاعت أن تخلق إنسانا أكانت تخطئ؟ أنت ما يعني يغشك إنه والله في إنسان آلي؟ ما صحيح يسموه إنسان آلي، إن يسموه إنسان وسموه لكنه آلي هو. والفرق بين الإنسان وبين الإنسان الآلي كالفرق بين الإنسان والإنسان الآلي. يعني فرض أن هذا الإنسان الآلي وجد فعلا هكذا، أو وجد بلا موجب نفس الإنسان الآلي، أفيكون إنسان آلي دون موجب؟ يمكن دون موجب؟ ما يمكن. أيصح أن يكون إنسان آلي دون موجب؟ ما يصح. إذا كيف لا يصح إلا أن يكون له موجب، ثم يصح أن يكون من أوجده دون موجب؟ ما يمكن. فلذلك قال وكان أن كلفت عن روسيا بهذا أوبارين رئيس المعهد الكيميائي في الاتحاد السوفيتي، طلبت منه أن يتفرغ للبحث في أمر واحد، ما هو؟ وهو مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل كيميائي. وبعد عمل متواصل قارب 20 عاما أعلن سنة 62 و900 ألف عن انتهائه من دراسة هذا البحث، وقدم النتيجة التي توصل إليها في تقرير رسمي أذاعته جميع وكالات الأنباء العالمية، وهي أن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المختبر. والعلم نقطتان مهمة جدا، لا شأن له إلا بالمادة المحسة. قضية الحياة كسر في المادة، العلم لا يعرف كنهها، ولذلك الإنسان ذلك المجهول كتابه كله مجاهيل في الإنسان. ما الإنسان؟ ما هي في الإنسان؟ ما حقيقة الإنسان؟ كيف يفكر الإنسان؟ كيف ينمو الإنسان؟ لما ينمو الإنسان؟ ما مسارات هذا الإنسان؟ كل أبعاده، عقله ما عقله، تفكيره خياله، إبداعه نظراته، قضية السمع عنده، قضية البصر عنده، قضية الفهوم والمعاني عنده، ما ينبني على هذا من فرح وحزن وتألق وشجاعة وجبن وعواطف ومشاعر. ونحن نعلم بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن المادة لا حاسس لها المادة، هذا بالحس بعث من التوغل. يعني أنت مرة ثانية اضرب صخرة على رأسها ينفجر، لكن اضرب حيوان على رأسه يعضك. الفرق بين الصخرة وبين الأسد إذا كان ضربته على رأسه، فرق بين الحياة وبين الصخرة حقيقة. يقول والعلم لا شأن له إلا بالمادة المحسة، ويأتي تحدي القرآن مجلجلا في آذان البشرية. وإذا أردت أن تعرف أبعاد هذه الآية اقرأ قصة الإيمان للذكر، قصة عجيبة حقيقة، عبارة عن 400 صفحة خلاصتها إذا وصلت للنهاية لا يمكن، لو قرأها أي ملحد بتجرد ما يمكن إلا أن يعلن إسلامه في النهاية بتجرد، لأنه قلما يأتي بشواهد من الوحي، وإنما كل الشواهد من هذا الكون يأتي بأسرار عجيبة في هذا الكون. يقول الله تعالى يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، التحدي لبشرية قاطبة كالتحدي بالقرآن، فأتوا بسورة من مثله، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله يعني مصادفة، إن الذين تدعون من دون الله يعني الطبيعة، إن الذين تدعون من دون الله التولد الذاتي، إن الذين تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إلى الآن في خلقوا ذبابا؟ إلى الآن هل وصلوا على المريخ؟ طيب شو بدهم أكثر من المريخ؟ مع أنه وصولهم من المريخ له وجهان. الوجه الأول، نحن لأننا أقدام نراه هائلا، هو هائل ترى قزلين فينا. والوجه الثاني، ما المريخ؟ إذا كان في المكتشف فقط، مكتشف 100 مليون مجرة، المجموعة الشمسية هذه اللي نحن الكواكب المريخ وكذا منها المجموعة الشمسية، هذه عبارة عن أقل أقل أقل أقل من قطرة في محيطات مجرة درب التبانة. في 100 مليون مجرة، في بلايين النجوم، في بلايين بلايين بلايين المجموعات التي نحن لا نستطيع أن ننظر إليها. فنحن ما طلعنا من الأرض، نحن صرنا في إطار الأرض. هذه نظرة صحيحة أخرى، لكنهم وصلوا وصلوا وضخم عمل ضخم عمل ضخم ما في شيء. نقول هنا ولو اجتمعوا له وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. قال أحد علماء الطبيعة إن عين أية فراشة، التركيب فقط، إن عين أية فراشة وجناحها، العين والجناح لكفيلان وحدهما بسحق أي ملحد. يعني أتى بأرق شيء والسحق تضاد. وإن التطور بمعنى الانتقال من حال إلى حال كما يشير إليه قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، يعني أنت كنت نطفة ثم صرت علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر ما هنالك. وقوله فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لا يوجد شيئا من العدم بل هو سنة سنة ضمن إطار الموجود وحركته الحياتية. العدم لا يخلق شيئا، وترتيب هذا الكون يدل دلالة قاطعة على أنه لا يمكن بحال من الأحوال المادة أن تنتج حياة. وماذا عن أمر مجيء الحياة من كوكب آخر؟ إلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم انسنا الألفاظ الألفية واجعل جمعنا هذا جمعا مقوما وتفرقنا بعيد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عزيزك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.